بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نستعين الله سبحانه وتعالى في البداية بدرسنا هذه الليلة المباركة في باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومن تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان شرحا لهذا الكتاب، وعلى ما جرينا عليه من الاستماع لعرض القارئ الفاضل، فندعوه ليسمعنا ما تعب في إعداده، بارك الله فيه وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قال ابن القيم في الآية الأولى: كسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، يعني على قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم، قال ابن القيم، فأورد ما أورده المصنف تفسيرا لهذه الآية: كسر هذا الظن لأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، يعني أمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سيضمحل. فمن ظن هذا الظن فقد ظن بالله ظن السوء. لكن بقي سؤال: هل أهل هذا الظن يتوارثون والظن ما زال مستمرا أم لا؟ والجواب أن هذا الظن كما حمله المنافقون الأوائل، فإن لكل قوم وارث، كلما ذهب أو هلك عدو ورثه عدو آخر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم له ورثة ولورثته ورثة، كما ورد في الحديث: يحمل هذا العلم من كل جيل عدوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فكلما مضى جيل خلفه جيل يقيم الله بهم حجته الرسالية، يحملون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن للنبي أعداء، قيض الله للنبي أعداء، فكذلك ورثته يقيض الله لهم أعداء. فمن ظن أن الله سبحانه لا ينصر أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله سيذهب أمرهم وأن أمرهم سيضمحل، فقد ظن بالله ظن السوء. فحكم الآية مستمر، حكم الآية مستمر إلى قيام الساعة، نعم. قال: وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. أيضا كل هذه تفسيرات لظن السوء وهي من أفراد ظن السوء، يعني من فسر الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله ولا ينصر أتباعه وأن أمره سيضمحل فقد ظن بالله ظن السوء، ومن يعني اعتقد أن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته فقد ظن بالله ظن السوء. وكذلك من أنكر القدر قد ظن بالله ظن السوء. وإذا أنكر أن يتم الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهر دينه على الدين كله فقد ظن بالله ظن السوء. هذه أفراد يجمعها جنس واحد وهو ظن السوء، وهذه أفراد ظن السوء. نعم. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إنه في سورة الفتح ماذا قال؟ ماذا قال في سورة الفتح؟ نعم، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم، هذا في سورة الفتح. نعم. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، وأنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة عن حكمة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، فقل من يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله تعالى ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، يقول إنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. أنت تجد على أسئلة العامة معروف، والله فلان ما يستاهل، يا ربي أنا إيش سويت؟ قد يقول هذا الكلام، وهذا من ظن السوء، وربما أيضا يعتب أو يتعنت إذا رأى غيره في نعمة من الله عز وجل ويعتقد أنه أحق منه بهذه النعمة، وهذا من ظن السوء بالله عز وجل. نعم. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. قوله فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله إلى آخره، هذا تفسير غير واحد من المفسرين، وهو مأخوذ من تفسير قتادة السدي، وذكر ذلك عنهما ابن جرير وغيره بالمعنى. وقوله وإن أمره سيضمحل، أي سيذهب جملة حتى لا يبقى له أثر، والاضمحلال ذهاب الشيء جملة. قوله وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، قال القرطبي وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني التكذيب بالقدر، وذلك أنهم تكلموا فيه فقال الله قل إن الأمر كله لله، يعني القدر خيره وشره من الله. انتهى. وأما تفسيره بإنكار الحكمة فلم أقف عليه عن السلف، فهو تفسير صحيح، فمن أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر فقد ظن بالله ظن السوء، وقد أشار تعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة في ذلك في سورة آل عمران، فذكر شيئا كثيرا منها في الآية المفسرة: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة من المصائب النازلة أنها نزلت بقدر الله عز وجل، ومن الحكم ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية المبينة وابتدأها بلام التعليل: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فهذا من ذكر الحكمة، يعني فعل هذا أو أصبتم بهذه المصيبة ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وكذلك ما ذكره الله عز وجل من التعليل في حمل الإنسان الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله. يعني لماذا حملها الإنسان؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم. هذا هو الحكمة من حمل الإنسان للأمانة. فبعض من حرم التوفيق ينكر أن الله عز وجل يأمر لحكمة أو يفعل لحكمة، بل هي إرادة مجردة من الحكمة، وهذا باطل. فالله عز وجل تنتهي مأموراته ومفعولاته في غاياتها إلى أعلى مدارج الحكمة أو أعلى كمالات الحكمة. فلله عز وجل حكمة تعلو كل حكمة فيما تنتهي إليه المفعولات وتنتهي إليه الأوامر من غايات حكيمة حميدة. فهناك علة فاعلية وهي التي يعني بها يتم الفعل، وهناك علة غائية، علة غائية وعلة فاعلية. فالعلة الفاعلية هي ما كان من باب الوسيلة أو السبب، والعلة الغائية هي ما كان من باب المقصود، المقصود والمراد من هذا الفعل أو من هذا الأمر، هذا هو العلة الغائية. أما العلة الفاعلية فهي التي بها يتم الفعل. نعم. قال: فهذا بعض الحكمة في ذلك، فمن أنكره فقد ظن السوء بالله وحكمته وعلمه ورحمته لكمال علمه وقدرته ورحمته، ولأن من أسمائه الحق، وذلك هو موجب إلهيته وربوبيته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تضمنت الإشارة، لأن هذا الخلق ليس عبث بل هو في غاية الحكمة وفي غاية العدالة، والمصير إلى الله عز وجل، فهو أيضا ما ينتهي إليه الفعل والأمر من غاية، كل ذلك ينتهي إلى الله عز وجل. لهذا المصاب ماذا يقول؟ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا هو الظن الحسن بالله عز وجل، أما خلاف ذلك فهو ظن ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. قوله لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، أي لأن الذي يليق به سبحانه أنه يظهر الحق على الباطل. ولا بد، العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، فالذي يليق بالله سبحانه أنه يظهر الحق على الباطل ولو ينصره، وينصره حتى ولو كانت يعني دول العالم كله مع اليهود، فإن الله سبحانه وتعالى سيظهر الدين الإسلام، سيظهر الدين الحق، يعني الله عز وجل سيظهر الحق على الباطل وينصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله ينصر من ينصره، من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ودين النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمحل ولم ينتهي ولا تجتمع الأمة على ضلالة، لكن الحق يعني ممتحن، الحق منصور وممتحن، والعاقبة نصرة الله للحق، ومن ظن خلاف ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. نعم. قال أي لأن الذي يليق به سبحانه أنه يظهر الحق على الباطل وينصره، فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قوله ولا يليق بحكمته وحمده، أي أن الذي يليق بحكمته وحمده ألا يكون في السماوات ولا في الأرض حركة ولا سكون إلا وله في ذلك الحكمة البالغة والحمد الكامل التام، والحمد الكامل التام عليها. فكيف بمثل هذا الأمر العظيم الذي وقع على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى سادات الأولياء رضي الله عنهم، فله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة وله عليه الحمد بل والشكر. ومن تأمل ما في سورة آل عمران في سياق القصة رأى من ذلك العجب، فمن ظن بالله تعالى أنه لم يفعل ذلك بقدر، أنه لم يفعل ذلك بقدر وحكمة يستحق عليه الحمد والشكر، فقد ظن به ظن السوء. قوله فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق فهذا ظن السوء، لأنه نسبة لأنه نسبه أي سبحانه إلى ما يليق بجلاله إلى ما لا يليق بجلاله وكماله ونعوته وصفاته. فإن حمده وحكمته وعزته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه، ولا عرف أسماءه وصفاته وكماله. نعم. قوله أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أي فذلك ظن السوء لأنه نسبة له إلى ما يليق إلى ما لا يليق بربوبيته وملكه وعظمته. نعم. قوله وأنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال ابن القيم رحمه الله وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج لا يخرج تقديرها عن الحكمة لانضمامها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يعني أنا سبقا ذكرت شيء من هذا ومثلت بخلقه إبليس، إبليس مكروه، إبليس ملعون، مطرود، مادة كل شر مكروه، لكن لله في خلقه حكمة، يعني ليس شرا محضا من جميع الوجوه، فالله سبحانه وتعالى خلقه لحكمة هي أحب إليه من فوتها بفوت هذا المخلوق. من تلك الحكمة أنه يتميز أولياء الشيطان من أولياء الرحمن، ومن تلك الحكم قيام سوق الجهاد وقيام سوق الجنة والنار، ومن تلك الحكم أن الله يتجلى بعفوه عمن أغواهم الشيطان ثم تابوا فتاب الله عليهم وعفى عنهم، وحكم كثيرة، حكم كثيرة لا نستطيع إحصاءها، حكم كثيرة لله عز وجل في إيجاده إبليس، فما دونه من الذوات المكروهة التي فيها شر فيه من الحكم العظيمة لله عز وجل ما هو ثابت من باب أولى. هنا قال وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها، أسباب المكروهة المفضية إلى الحكمة لا يخرج تقديرها عن الحكمة لانضمامها إلى ما يحب، يعني كونه يتميز أهل النار من أهل الجنة شيء يحبه الله عز وجل، يتجلى عدله سبحانه وتعالى ويتجلى عفوه، يتجلى عدله في تعذيب من أطاع إبليس وعفوه عمن تاب ممن أغواهم إبليس، كل ذلك يعني من بيان وجوه الحكمة لله جل وعلا، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. نعم. قوله ووعده الصادق لأن الله تعالى وعد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يظهر أمره ودينه على الدين كله، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن ظن به تعالى أن دين نبيه سيضمحل ويبطل ولا يظهر على الدين كله فقد ظن به ظن السوء، لأنه ظن أنه يخلف الميعاد والله تعالى لا يخلف الميعاد. صحيح، الله لا يخلف الميعاد لكن يخلف الوعيد، الله لا يخلف الوعد لا يخلف الميعاد لكن يخلف الوعيد، فإذا توعد بالنار وعفى فهذا عدل، فهو قد يخلف وعيده فضلا عن من عفى عنهم، وقد ينفذ وعيده عدلا، فالوعيد يخلفه الله، وأما الوعد الوعد يستعمل بالوعد بالخير، والميعاد يستعمل أيضا بالميعاد بالخير، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى وهو السميع العليم، فإذا أخلف وعيده ليس هذا ذم بل هذا كمال يمدح عليه، لأنه أخلف وعيده برحمته وفضله وإحسانه عمن توعدهم يعني بالنار أو من أصحاب الكبائر. نعم. قوله وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. قال ابن القيم رحمه الله فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. وما أكثر ما يعبر من يظنون أنفسهم علماء بأنه لو عذب أولياءه مع إحسانهم وكذا يعني يجوزون ذلك على الله عز وجل، وهذا ظن سوء بالله، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن ظن أن الله يعذب من لا يشرك به شيئا فقد ظن به ظن السوء. نعم. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسلا، ولا ينزل إليهم كتبا، فقد ظن به ظن السوء. وكذلك يعني: وما قدر الله حق قدره، قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. ومن ظن أن الله لا يرسل إلى خلقه رسولا يخبرهم بمواقع رضا الله عز وجل وسخطه، يحذرهم ويدعوهم يبشرهم وينذرهم، من ظن بالله أنه لا يرسل نعم رسولا ولا يوحي إليه ولا ينزل لهم كتبا كتبه التي فيها هداية، من ظن هذا فقد ظن به ظن السوء. نعم. ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. يا جميع، من أنكر اليوم الآخر، من أنكر البعث، من أنكر أن الله يجمع خلقه بعد موتهم ويحييهم، يبعثهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولا يغادر شيء، ليس مثل الدنيا، أكثر الناس يموتون وهم بعد مظلومين، ويموت الظالمون ولم ينتصف منهم بعد في الدنيا، لكن هؤلاء سيوقفون بين يدي الله عز وجل وينصف المظلوم من الظالم. قال الله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. وهذا الدين هو يوم الجزاء والحساب. قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهذا الذي يكذب بالدين هو الذي يكذب بالبعث، هو الذي يكذب بالحساب، هو الذي يكذب يعني بمحاسبة الله عز وجل ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نسأل الله أن يحاسبنا حسابا يسيرا. نعم. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره، ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقبه على فعله سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله، وأنه يحصل منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته، أي فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيخلده في الجحيم أو في أسفل سافلين، ومن استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه، أي كأبي جهل، فيرفعه إلى أعلى عليين وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء. هذا رد على الأشاعرة. الأشاعرة يقولون يعني يجوز على الله أن يعاقب أفضل أولياء كمحمد صلى الله عليه وسلم فيخلده في الجحيم، وينعم أعدائه من استنفد أمره في هذا واتكابي جهل فيرفعه إلى أعلى عليين. يعني قالوا أنه ليس في الأمرين حسن وقبح ذاتي في حق الله عز وجل، وهذا تقرير الأشاعرة، ولكن هذا الظن ظن سوء بالله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا خلق القبيح وخلق الحسن ونصب الأدلة الدالة على قبح القبيح وعلى حسن الحسن. فالفطرة دليل يميز بها صاحبها بين ما ينفعه وبين ما يضره، ويشترك فيها جميع الحيوان في هذا القدر من الفطرة، يشترك جميع الحيوان، فجميع الحيوان بفطرتهم يميزون بين ما ينفعهم في المأكل وما يضرهم فيه، فيتناولون هذا ويجتنبون هذا، ويميزون بين الملائم والمنافر فيميلون إلى الملائم ويجتنبون المنافر، فطرة. فهذا دليل يشترك فيه جميع الخلائق، جميع الحيوان يشترك في دليل الفطرة. يمتاز الإنسان بدليل العقل، فالعقل هو خاصية الإنسان وميزته، الله امتن عليه بالعقل دليلا يدله بما يتميز به عن الحيوانات عن البهائم، ولهذا يقال هو حيوان ناطق يعني عاقل، يقولون ناطق يريدون أن يفصلوا يميزون بها بينه وبين الجنس، فالعقل دليل، لكن كما أن الفطرة ليست كافية فكذلك العقل ليس كافي في الدلالة، فتفضل الله عز وجل على من اصطفاهم وهداهم، تفضل على عباده بالوحي، وهذا كافي في الدلالة على ما يسعد في الدنيا والآخرة، لأن الأمر لا ينتهي عند الحياة الفطرية ولا ينتهي أيضا عند التمييز بين الحسن والقبيح في ذاته في مخلوقات الله، بل لا بد من الدليل الدال على ما يسعد في الشاهد والغائب، ما يسعد في الدنيا والآخرة، فكان ذلك الدليل الكافي هو الوحي الذي تضمن أخبارا بالغيب، تضمن أخبارا عن الدار الآخرة، تضمن أخبارا عن المولى سبحانه وتعالى، تضمن تعريفا به سبحانه وتعالى بأسماء حسنى وصفات كمال عليا، وتضمن أوامر ونواهي قد لا يدرك العقل حكمتها، وقد لا يدرك الإنسان حكمتها في حياته الدنيا، لكن هذه الأوامر والنواهي التي تضمنها الشرع وتضمنها الوحي تنتهي في غايتها إلى ما يسعد الإنسان في آخرته كما أنها أسعدته أيضا في دنياه، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فالله تكفل لمن اتبع كتابه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وإذا حصل له ذلك فقد حصلت له السعادة، ومن فاته ذلك فإنه قد باء بالشقاوة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به. رد على المعطلة، هذا رد على المعطلة. نعم. وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يبعثوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فقد ظن به ظن السوء. نعم. هذا رد على المعطلة. من ظن أنه سبحانه أخبر عن نفسه وعن صفاته وأفعاله بألفاظ ظاهرها باطل، يعني فقد ظن أن الله سبحانه وتعالى يضلل الخلق. الله يقول إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، وهذا بلسان حاله ومقاله يقول لا، ظاهر القرآن كفر وظاهره تمثيل وظاهر السنة تشبيه، ولا يتورع أن يقول هذا الكلام. من قال هذا الكلام فقد ظن بالله ظن السوء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يليق بجلاله وكماله وحكمته أن يترك الخلق أو يجعل ما هو سبيل الهداية أن يجعله سبيل ضلال، حاشا وكلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فمن ظن في القرآن أو ظن في السنة أن فيها نصوص يعني توهم التشبيه أو توهم التمثيل فقد ظن بالله ظن السوء، أو قال إن هذه رموز كالمجهلة الذين قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إما أنهم قالوا يعلم ولكنه كتم، يعلم الباطن وليس المراد هو الظاهر، وإنما المراد أمور باطنة والنبي يعلمها ولم يبينها، ويظنون أن النبي كتم ذلك والله عز وجل أقره على ذلك، فقد ظنوا بالله ظن السوء كما ظنوا برسوله صلى الله عليه وسلم ظن السوء، أو ظنوا أن الرسول يجهل، أين فهؤلاء الجهلية، وأنهم هم صاروا أعرف من الرسول وفتح عليهم ما لم يفتح على الرسول، فقد ظنوا بالله ظن السوء والعياذ بالله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني لو كان فيهم خيرا لو لم يكن أنهم أقل ما جعلهم بهذه المثابة، لكنهم تجرأوا واستكبروا في أنفسهم وقالوا في أول أمرهم لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، ثم بالتالي تطاولوا على الرسل وظنوا أنه فتح عليهم ما لم يفتح على الرسل، وهذا ظن سوء بالله تبارك وتعالى. نعم. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. وهذا رد على المعتزلة القدرية مجوس هذه الأمة الذين يقولون إن الله لا يقدر على أن يخلق فعل العبد ولا يعلم جزئيات ما يقع في كونه، فهؤلاء ظنوا بالله ظن السوء، الذين يسبون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن العبد يعلم من تفاصيل ما سيعلم ما لم يعلمه الله، فقد ظنوا بالله ظن السوء والعياذ بالله. نعم. ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات فقد ظن به ظن السوء. وهذا أيضا رد على معطلة الصفات، معطلة الأسماء الحسنى ومدلولاتها، وسميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أي نعم، وينكرون علم الله عز وجل بالموجودات، فهؤلاء قد ظنوا بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. نعم. ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا، فقد ظن به ظن السوء. أي نعم، من ظن أن الله سبحانه وتعالى أيضا لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا، فقد ظن به ظن السوء، وصفه بأنه أخرس، وصفه بأنه لا يتكلم، وصفه بوصف النقص، ومن وصف الله بوصف النقص فقد ظن به ظن السوء. نعم. ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين، إلى أسفل سافلين، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى، فقد ظن به أقبح الظن. نعم. بشر المريسي جهمي معتزلي، يقال إنه يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل لأنه لا يثبت الاستواء، فالذي لا يثبت الاستواء، لا يثبت أن الله استوى على العرش، هو يناقض قوله في سجود سبحان ربي الأعلى، يعني إذا كان يعبد الله ويقول سبحان ربي الأعلى وهو في حقيقته وعقيدته لا يعتقد أن الله على العرش استوى، فهذا متناقض، يعبد يعني لا يعبد عليا من يعتقده عليا عقيدة ثابتة، من يعتقده عاليا على خلق عقيدة ثابتة، بل هو بلسان حاله يقول سبحان ربي الذي لا أدري هل هو على العرش أم أسفل، أو لا أدري هل هو فوق السماء أم في كل مكان، ومع ذلك يقول سبحان ربي الأعلى، ربما تقليد ويعني حفظها، فهو في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، لكن بلسان حاله وعقيدته لا يعتقد أن الله هو الأعلى. هنا فالذي لا يحقق توحيد الأسماء والصفات لا يحقق عبودية الله، كيف تصح عبادة من لم يحقق المعرفة؟ كيف يصح عمل من لم يصحح العلم؟ إذن لا تصح عبادة أحد لم يحقق توحيد الأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات. ولهذا تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من موصوف الكفرة، تبرأ من عبادة موصوف الكفرة، ونفى عنهم أن يعبدوا موصوفه، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد موصوفكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون موصوفي، وإنما أنا أعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا ناسب أن يقرأ قل يا أيها الكافرون في ركعة الأولى من الصلاة المفتتح بها تهجد الليل، ومن يعني صلاة الطواف، ومن ركعتي الفجر، ومن يعني في مواطن كثيرة من السنة أن يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، فقل يا أيها الكافرون تخلص قارئها من الشرك العملي، وقل هو الله أحد تخلص قارئها من الشرك العلمي، فهي صفة يضع في التمييز عندهم، وهي وجوه خاشعة عاملة ناصبة، مسابح طويلة وأشياء كثيرة، ومع ذلك لا يميز بين المعصية والطاعة، كله سواء. أي نعم، فهو يرد على المرجع في هذا. نعم، مرجع المحضة وغيرهم. ومن ظن أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب منه كذوات الملائكة المقربين، فقد ظن به ظن السوء. لا سوء، الشياطين بعيد عنهم، شياطين الجن والإنس، بخلاف الملائكة المقربين وأولياء فإنه يقرب منهم سبحانه وتعالى. أيضا من ظن هذا الظن فقد ظن بالله هذا الظن فقد ظن بالله ظن السوء، حينما سلب الله عز وجل صفاته الفعلية التي من آثارها الإحسان إلى أوليائه والعدل في أعدائه بمجازاتهم بما يستحقون. نعم. قال: ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلده في الجحيم بتلك الكبيرة كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين. رد على الخوارج والمعتزلة. نعم. كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفد عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء. نعم. وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه أو وصفه به رسله أو وصفه به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفه به رسله فقد ظن به ظن السوء. نعم، هنا حقائق عطلها، وما دام عطل الحقائق يضطر إلى البديل، فظن خلاف ما وصف الله به نفسه، كمن عطل صفة الاستواء، عطل حقيقة الاستواء اللائقة بجلال الله عز وجل. الاستواء استواء يليق بجلاله وغناه سبحانه وتعالى، فعطل حقيقة هذه الصفة واحتاج أن يصفه ببديل، فقال معنى استوى استولى، فوصفه بخلاف ما وصف به نفسه. أي نعم، فقد ظن به ظن السوء. نعم. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو نعم. أن رد على النصارى والمشركين. نعم. أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه، وهذا رد على الصوفية الشاطحة، ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. حتى يعتقد أحدهم أن شيخه يعلم أحواله وهو غائب عنه ويتصرف في الكون وهو أي نعم عاجز، حتى ربما هو في التراب، يعني أصبح ترابا ويظن أن له هذه القدرة، معرفة الغيب والقدرة على التأثير. من كان في هذا الاعتقاد فقد ظن بالله ظن السوء، لأن هذا من خصائص الله عز وجل فلا يضاف إلى غيره. نعم. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه فهو من ظن السوء. بل بعضهم يظن أنه ينال بالمعصية ما لا يناله بالطاعة، كالسحرة ونحوهم، يعني يتقرب إلى الشياطين بالمعصية بمعصية الله حتى ينال مطلوبه، لأنه أساء الظن بالله. فمن ظن أنه ينال ما عند الله بمعصيته، أي نعم، كما ينال بطاعته، فقد ظن بالله ظن السوء، لأنه لا يستوي من أطاعه مع من عصاه، وما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. فمن ظن خلاف هذا فقد ظن بالله ظن السوء. قد يبتلى الإنسان إذا كان رقيق الدين فيصاب بمصائب وهو صاحب طاعة فيظن أن طاعته هي التي جرت عليه هذه المصائب فيترك الطاعة وينقلب إلى المعصية، خسر يعني هلك وخسر في هذا وظن بالله ظن السوء. نعم. ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل شيئا لأجله لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. يعني كثير يعني ممن يبخل بالمال يبخل بالواجب هو في حقيقة أمره ما يعتقد أن الله سيعوضه خيرا منه. أي نعم، ففيه شيء من ظن السوء، يعني من ظن أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو ظن أن من فعل شيئا لأجل لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. صور من ظنون السوء نسأل الله العفو والعافية منها. نعم. ومن ظن أنه يغضب على عبده ويعاقب أنه يغضب على عبده ويعاقبه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة، فقد ظن به ظن السوء. يعني كما يحصل من بعض المخلوقين من بعض يعني البغاة من بعض الطغاة، يعني يغضب بمزاج فيعاقب يعني أو سياسة ولو بغير جرم، الله سبحانه وتعالى يتعالى ويتنزه عن هذا. فمن ظن بالله يعني أنه يغضب على عبده ويعاقبه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة المحضة، فقد ظن به ظن السوء. الله سبحانه وتعالى لا يعاقب عبده إلا بسبب فعله العبد، ويثيبه أيضا فيما تسبب به في الطاعة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم. ومن ظن به أنه إذا صدق في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه، فقد ظن به ظن السوء. نعم. ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما هو أهله وما لا يفعله. يعني ربما مثلا يأتيك شخص قد أحبط وتقول له يا أخي أصدق في الرغبة أو أصدق مع الله وتضرع إليه واسأله وادعو الله عز وجل، أو تدعو له يعني لا يقع منه هذا موقع الثقة والطمأنينة بل هو يائس، فهذا فيه من ظن السوء بالله عز وجل ما فيه، لأن من ظن به بالله عز وجل أنه إذا صدق في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأل واستعان به وتوكل عليه، من ظن أن الله يخيبه فقد ظن به ظن السوء. تقول من ظن به وضع علامة استفهام، ضمير يعود على الله. طيب. نعم. ومن ظن أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء. يعني بعض الناس يستكثر من المعاصي، وإذا جاء وقت المولد كاشيل حمولك عليه على أبو فاطمة. أي نعم. وتوجه يدعو غير الله عز وجل ويشرك، يظن أن هذا يعني هو الذي يكفر سيئات. هذا ظن بالله ظن السوء. من ظن أنه إذا أغضب الله وأسقطه وأوضع في معاصي ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذاب، فقد ظن به ظن السوء. هذا رد على القبورية وعلى المشركين أي نعم، الذين يتخذون وسائط بينهم وبين الله في العبادة. نعم. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته ومماته وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيه وأهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى ذلك ويقدر على نصرة أوليائه وحزبه ولا ينصرهم، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعين في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة، فقد ظن به أقبح الظن. انتهى اختصارا. هذا رد على الرافضة كما هو واضح. من ظن بالله أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته ومماته وابتلاه بهم، لأنهم يعتقدون أن الصحابة يعني ما زالوا على شركهم أو أن الصحابة ارتدوا، أي نعم، ويعتقدون أن الله ابتلاه بهم فلم يفارقوه حيا وميتا، بل لما مات استبدوا بالأمر دون وصية، يزعمون أن عليه وصية، فأبو بكر وعمر وكذا استبدوا بالأمر دون وصية، هذا زعموا، وأهل بيته، وسلبوهم حقهم وأذلوهم من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، والله يرى ذلك ويقدر على نصرة أوليائه وحزبه فلا ينصرهم، ظنوا به ظن السوء، ثم جعل المبدلين لدين، لأنهم يقولون نعم، يعني يقولون إن أبا بكر وعمر بدلوا، فمن ظن ذلك وقال إنهم بدلوا ومع ذلك فالله عز وجل أتم تبديلهم على زعمهم وجعلهم ضجيعيه في القبور يسلم الناس عليه ويسلمون على عليهما معه، والله عز وجل يعني فعل ذلك، فقد ظن بالله ظن السوء، وهذا رد على الرافضة، والرافضة يظنون بالله ظن السوء لأنهم يعتقدون ذلك، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يعني نصر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الله ينصر الظالم وينصر المبدل هذا ظن سوء بالله عز وجل، ولهذا ينتهي بهم الأمر الحقيقة إلى نقض شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، لعلنا نكتفي بهذا القدر هذه الليلة. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعفو والعافية والمغفرة الدائمة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا الأخ يسأل سؤال جيد، السؤال الحقيقي، لكن أنا يعني مشفق من هذا السؤال. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا كان الله لا يعاقب بدون تقصير، ربما يكون السؤال هذا يعني مثل على أنه الإشكالات والشبه تأتي وترد على الخاطر دائما، ما ذكرناه من الأمثلة ليست تاريخية مضت، بل يعني يتجدد على النفوس من الواردات والشبه ما نحتاج معه دائما إلى مراجعة نصوص الوحي وطرد هذه الشبه. هذا السائل وفقنا الله وإياه وهدانا وإياه صراطه المستقيم، قال إذا كان الله لا يعاقب بدون تقصير من العبد أو معصية فكيف يكون الابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل وأشد بلاء الأنبياء فالأمثل وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وسحره من اليهود قاتلهم الله هل ذلك يعتبر بلاء فقط أم ماذا؟ لماذا تشمون من السؤال؟ يعني كانه يريد أن يعارض ما تقرر من حكمة الله عز وجل، كانه يريد معارضة ما تقرر من أن الله لا يفعل شيء إلا بحكمة. الحق أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي إلا بحكمة، فالإنسان إما مقصر وإما قاصر. البشر ليسوا آلهة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلها، بل هو بشر، فحكمه حكم البشر، والكمال لله وحده. فيأتي الشخص، تأتيه المصيبة من جهة قصوره، لو كان إلها ما نزل به بلاء، ما نزلت به مصيبة، ما حدث له ما حدث في غزوة أحد وغيرها من الغزوات. لكن لا يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعاقب على ذنب. الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنما يعني أن الله يرفع درجته بهذه المصائب التي لا يصل إليها بدون هذه المصائب، فهي رفعة درجة وحماية لجناب التوحيد، دروس تستفاد من التوحيد. قل إنما أنا بشر مثلكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فمن خصائص الألوهية الحياة، هو الحي القيوم، وما سواه ليسوا آلهة، لا يشاركون الله في شيء من خصائصه. فما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وما ابتلي به هو من هذا القبيل، يرفع الله به درجته ويجل الله به مقام توحيده سبحانه وتعالى. أنا كما قلت مشفق، ما أدري عسى هذا الكلام نفع السائل، وإذا كان عنده إشكال فيعني لا حرج أن يحاور فيه، إما على الملأ وإما بيني وبينه، لأني كما قلت مشفق. أي نعم، فليس بلاء بلا حكمة، ليس ما يجريه الله بلاء بلا حكمة، بل لحكمة. من هذه الحكم رفعة الدرجات، من هذه الحكم تقرير توحيد الله عز وجل وحماية جنابه، وحماية جنابه. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، من الخير وما مسني السوء. فأرجو أني يعني، وأشد الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. نعم، لأن فيهم، لأنهم في مقامات رفيعة، وعلى قدر دينه يبتلى الإنسان، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، فعلى قدر دينه يبتلى وترفع درجته بذلك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما سحره من اليهود فهو حق أيضا، وسحر عليه الصلاة والسلام، لكن الله شفاه، وفي ذلك من الحكم ما لا نحصيه ولا ندركه من حكم الله تبارك وتعالى. وهذا السحر لم يؤثر في رسالته عليه الصلاة والسلام، بل عصم الله عز وجل رسوله في بلاغ رسالة ربه، بلغ رسالة ربه ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. ولو لم يأتي من هذه الحكم إلا الرد على الذين ينكرون السحر. يعني حكم عظيمة لا نحصيها. نعم. أو يأس من سحر أنه لا يشفى. والأمر يعني إنما هو لله عز وجل. ولا تجوز صلاة ركعتين في الروضة بعد العصر. نعم، إذا دخل المسجد في الروضة أو في غيرها يصلي ركعتين تحية المسجد ولو بعد العصر. طلبت من زوجها في العقد ألا يتزوج عليها كشرط في بقائها عنده، فهل لها شرطها بعد الزواج مع العلم أنه وافق في البداية؟ نعم، خلاص. إذا شرطت ألا يتزوج عليها فإن تزوج عليها فلا بد أن يعني فلها. نعم، إذا كانت شرط في بقائها عند لا سابقة ولا لاحقة ورضي بهذا فلها ذلك.